ولكي ينقذوها من شرورها وآثامها وسيئاتها. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والله سبحانه وتعالى الذي أرسل الرسل هو الذي جعل لكل واحد منهم مكانه، وأعطى لكل واحد منهم منزلة ودرجة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. التفضيل للرسل إنما هو من عند الله عز وجل، فضلنا بعضهم على بعض. وذكر لبعض الرسل ميزات، ولعلها تكون لهم أيضا علامة على تفضيل الله عز وجل لهم. منهم من كلم الله، وأول ما يتبادر إلى الذهن أن الذي كلمه الله عز وجل هو كليم الله عز وجل موسى عليه السلام، وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلوات وأتم التسليم. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ثم ذكر عيسى، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. وأنت يا أخي المسلم عندما تقرأ القرآن الكريم وتستعرض الآيات التي تعرضت لذكر نبي الله عيسى عليه السلام، ترى أنه ينسب دائما إلى أمه، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للمسلمين: دعوا ما ادعته النصارى في نبيهم من أنه ابن الله أو أنه روح الله أو أن عيسى وأمه إلهين من دون الله، دعوا هذا الهراء، وإنما عيسى ابن مريم بشر. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، فليس هو ابن الله وليس هو مختلط بصورة إلهية وآدمية كما يدعي هؤلاء المدعون من أتباعه، وإنما هو ابن مريم، هو بشر. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، البينات الإنجيل، البينات الآيات الواضحات التي بينها الله سبحانه وتعالى على يدي عيسى عليه السلام، يكلم الناس في المهد وكهلا، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. هذه كلها آيات أعطاها الله لنبيه عيسى بن مريم عليه السلام. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. روح القدس هو جبريل عليه السلام، رسول الوحي إلى كل نبي من أنبياء الله عز وجل، وأيدناه بروح القدس. وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية أن الأنبياء الله فضل بعضهم على بعض بما أعطاهم من ميزات وبما من عليهم من سمات ومن نعم، بعد ذلك يقول: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرر حقيقة: الله يرسل الأنبياء والرسل، كل واحد منهم على درجة، يرسله في الوقت المناسب والملائم لإصلاح البشرية بما يفيدها، ولإنقاذ البشرية مما يضيعها ويفسدها. في كل وقت على كل فترة من الفترات يرسل النبي. واتباع كل نبي ينقسمون فيما بينهم الى قسمين، قسم مؤمن وقسم كافر. ثم إذا هذا الانقسام والصراع لا بد أن يحدث اقتتال وتناحر، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وتظل هذه الحقيقة تنتقل بعد كل نبي إلى قومه الذين ينقسمون إلى قسمين، قسم مؤمن وقسم كافر، ولا بد من صراع بين الإيمان والكفر، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. أيها الإخوة الأحباب، هذا العرض لصراع العقائد ولصراع العقيدة الواحدة، لأن العقيدة التي أرسل الله بها كل نبي إلى قومه عقيدة واحدة، هي عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، عقيدة واحدة. وانقسم الناس من أتباع الأنبياء بعد دعوة كل نبي إلى فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر. ويظل الصراع ويستمر بين الإيمان والكفر، بين الصلاح والفساد، بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الخبيث والطيب، يظل الصراع حتى آخر رسالة، وهي رسالة خاتم، وهي رسالة خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صراع مستمر بين الحق والباطل. ويريد الله سبحانه وتعالى أن يرفع عباده وأن يعلي من قدرهم وأن يثبت لهم قيمة معدنهم الأصيل وقيمة مكانتهم المرموقة الراقية، فلا تثبت إلا بعد العرض على الاختبارات، والثبوت حيال هذا الاختبار لابد أن يثبت كل واحد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الناس يتركوا هكذا؟ كلا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإذا وجد في دينه صلابة زيد له في البلاء. ده الإسلام، كل نبي من الأنبياء، وهذا هو ما قرره خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الحديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة من الأمم قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. والحواريون هم خلاصة الأتباع، والأصحاب هم أتباع كل نبي من الصالحين. أصحاب، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. مهمة الحواريين والأصحاب إيه؟ يقتدون بسنته ويقتدون بأمره ويهتدون بسنته. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، هذه المصيبة بعد الخلاصة وبعد الصحابة تخلف من بعدهم خلوف، وخلوف جمع خلف، فخلف من بعدهم خلف، والخلف لا يكون إلا في الفساد والشر وفي الضلال، والخلف يكون في الخير وفي النفع وفي الهدى، خلف. ولذلك نرى أن هذا الذي يدعو المسلمين يقول لهم كونوا خير خلف لخير سلف، كونوا خير خلف، الخلف يكون في الخير، أما الخلف يكون في الشر والعياذ بالله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وفي آية أخرى في سورة الأعراف فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، دول المصلحين دول ربنا لا يضيع أجرهم أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي بعثه الله في أمة من الأمم قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف. وقلنا الخلوف جمع خلف في الشر وفي الفساد وفي الضلال. موقف الأمة كلها من الخلوف دي تمشي ورا الخلوف ولا يكون لها موقف؟ لازم موقف. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه إن كان عاجز عن اليد وعاجز عن اللسان يبقى يلجأ إلى الله بالقلب. يا رب غير أوضاع هذه الأمة إلى أحسن الأحوال، يبقى يلجأ بالقلب بقى. يبقى ده فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، دي قوة. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ادي الثلاث درجات للجهاد. وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل، اللي يقول نمشي ونعيش زي ما بيعيشوا الناس ونمشي مغمضين وملناش دعوة وكل هذه الاشياء، عليه بقى ايه؟ يقيس ما اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيس نفسه اين هو من هذه الدرجات. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا من هذا الامر الاخير، واياكم وسائر المسلمين. اسمعوا سورة البقرة عندما تحدثت هذه الآية لم تذكر سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هو أفضل الرسل ولا مش أفضل الرسل؟ وقع الأمر إن احنا لو استعرضنا الآيات نجد إن قبل هذه الآية خطاب لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. شوف إنك دي اللي بيعرفوا اللغة العربية، وإن وبعدين الجملة الاسمية ولام التألام الخبر، كل هذه الاشياء مؤكدات وانك لمن المرسلين. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول لكل سامع ولكل قارئ ان الرسول الذي خاطبه الله بهذا الخطاب هو افضل الانبياء وخاتم الرسل، وانك لمن المرسلين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الأمر لله من قبل ومن بعد. انتوا عايزين ايه؟ عايزين تدخلوا الجنة كده وانتم بتعيشهم وبتنعمهم وبتاكلهم وبتهدأهم وعايشين كده بدون صراع؟ لا، في نفس الصورة. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه سورة البقرة. عايزين تعيشوا في هدوء وأمن وطمأنينة، ما هيش طبيعة الأشياء كده. البحر المحيط لو انه هادئ كده ما فيهوش حركة وما فيهوش امواج هيتعفن. هو كده لو كل هذه الكائنات ظلت هكذا بهدوئها بدون حركة هتتعفن، مش هيكون لها وجود. يمكن تزكم الانوف، يمكن تقضي على الناس. في ناس بيموتوا نفسهم لما بيلاقوا نفسهم كل حاجة بيطلبوها موجودة، والله بيموتوا نفسهم لانه فاقدين شيء. فاقد ايه؟ فاقد الصلة الوثيقة بالله رب العالمين. يقول لك انا كل حاجة عند ايه المجلس تاني، يروح جايب ايه؟ جايب سم وحطه وموت نفسه. هو عايز يشوف، جرب حاجة، جرب كل شيء. النعيم كله موجود والخيرات موجودة، وبعدين تستغيه يقول لك انتحر. عارفين سبب انتحاره ايه؟ لانه فاقد اهم شيء في الوجود وهو الذي يصونه. ان كان عندي خير فمن الله، وإن كان عندي غير ذلك فأيضا أحمد الله عليه. يبقى عايز إيه؟ في صلة بينه وبين ربنا. فناس بتفقد هذه الصلة وهم عندهم خيرات كثيرة يروح موت نفسه. يلا بستين دهي اسمعوا كده القرآن الكريم. انتوا عايزين حياة هادئة؟ لا، الدنيا لازم فيها صراع. الدنيا كده لازم فيها صراع، صراع حق وباطل، صراع مؤمنين وكافرين، صراع مخلصين ومنافقين. كل ده موجود. هذه هي الدنيا، اسمها دنيا كده دنيا. اما الاخرة فهي دار القرار. اللي ينجو من هذه الدنيا وهو نظيف طاهر هيكون مآله الى الجنة، ونعم القرار، نعم القرار الجنة. نسأل الله ان يجعلها لنا ولكم ولسائر المسلمين الصالحين الطيبين الطاهرين. اسمعوا كده، شوفوا القرآن بيقول لكم ايه. انتوا عايزين هدوء مش عايزين قتال؟ طب مش ممكن تحصل. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ده بيخاطب مين القرآن ده؟ بيخاطب اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ بيخاطبنا احنا كلنا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والامر في النهاية لمين؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. خلي الصراع دائر، لكن شوف مهمتك يا مسلم. مهمتك ايه؟ ما هي مهمتك الان؟ ما هو المطلوب منك حتى تكون على عقيدة سليمة ويقين ثابت بالله رب العالمين؟ واضرب لنا في سورة البقرة مثال لغير المسلمين. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تعلم يا محمد إذا كان في قتال لك ولأمتك في المدينة؟ والآيات بالصور دي مكية مدنية، سورة البقرة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ كل الأنبياء اللي كان أتبعهم من الطاهرين كانوا بيقولوا ان احنا عايزين نقاتل في سبيل الله. طب اشمعنا احنا؟ اشمعنا احنا ما نقاتلش في سبيل الله؟ ده انت اهو ربنا بيقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لما يجي نتكلم عن القتال يقول لك ده متطرف، ده ارهابيين، ده ناس عايزين يخلوا الدنيا ظلمة. عايزين يخلوا المجتمع كله مجتمع دماء. طب احنا سكتنا وحطينا ايدينا في الشج وقلنا للناس احنا عايزين نعيش في امان وفي سلام. شوفوا حرق البيوت، شوفوا انتهاك الحرمات للمسلمين، شوفوا كيف تكون حياة الوادعين الذين يظنون ان الوداعة هي العلاج. اسمعوا شوفوا القرآن كده: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نقاتل في سبيل الله. فراح الملك النبي بتاعهم بيقول لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ شوف الحوار الراقي. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. كأن اللي تولوا دول هم الظالمون. كانوا في الأول بيقولوا عندهم إيه، عندهم قوة كده، عندهم ثورة وعندهم إحساس بالمسؤولية، لكن لما كتب عليهم القتال ده فيه دماء وفي أشلاء وفي جروح وفي قروح. طب ما في جنة عرضها السماوات والأرض، في أجواف طير خضر، اللي بيقتل في سبيل الله يسرح في أجواف طير خضر في الجنة وعايش. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فين انتوا؟ فين ده الناس جمعين لكم؟ دبابات وطيارات ومدافع ومعدات، والله ما هتقدروا تقاوموهم. شوفوا القرآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، غمضوا عينيكم، عيشوا زي ما بيعيش الباقيين حتى تموتوا وخلاص. شوفوا القرآن: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. اللهم إنا نخشاك دون غيرك يا رب، فهون علينا هذه الوساوس. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا، اللهم إنا ندفع بك في نحورهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لا بد من صراع بين الحق والباطل، وكما قلت وكما يقول الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لا بد من دفاع، بين دفع بين الحق والباطل، وفي النهاية سيكون الحق، ستكون الغلبة للحق. واقرأوا ما شئتم أن تقرأوا، لا يدوم الباطل أبدا، فإن الباطل له جولة وله صولة في وقت، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء لأنكم كويسين والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين. وما دام هذا القرار من رب العالمين فنحن نريد أن نكون عدولا مع أنفسنا ومع بعضنا ومع ديننا ومع الله ربنا نكون عدول والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وفي النهاية ويمحق الكافرين. إذا جاء أمر ربنا سبحانه وتعالى انتهت الأمور مقاييسنا الأرضية دي لا وجود لها. إذا ما هو المطلوب؟ كونوا مع الله يكن الله معكم. احسنوا احسنوا في أعمالكم وأقبلوا على الله في كل عمل من أعمالكم. يا أخوانا لا تهملوا الدعاء، ما تهملوش الدعاء وانت بتصلي ركعتين سنة بلاش الفرض وانت بتصلي. تذكر اخوانك المستضعفين، مش عايزين اكتر من كده، تذكرهم وانت بتدعو لهم ربنا سبحانه وتعالى بيثيبك وبيأجرك. تدعو كده: اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين من المسلمين، اللهم انصرهم بمدد من عندك، اللهم ايدهم بحولك وطولك يا رب العالمين، اللهم اننا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، اللهم اننا عاجزون فمكننا يا رب العالمين. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اللهم اننا دعوناك فاستجب دعاءنا، ورجوناك فتقبل رجاءنا. اللهم انزل نصرك، اللهم انزل نصرك على اخواننا المستضعفين في البوسنة والهرسك، واخواننا المستضعفين في كشمير، واخواننا المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين، وانزل نصرك على اخواننا المستضعفين في الشيشان يا رب العالمين. اللهم ايدهم بمدد من عندك، اللهم ايدهم بمدد من عندك، اللهم ايدهم بمدد من عندك. اللهم انك تعلم اننا ضعفاء وليست لنا قوة الا قوتك يا رب العالمين. اللهم انزل علينا من رحماتك وافض علينا من بركاتك. اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. تو اعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله، أتموا الصفوف وسدوا الفرج، بارك الله فيكم. أقبلوا على الله يقبل الله عليكم، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاسألوا الله في سجودكم فإنه أحرى أن يستجيب لكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وننبه الإخوة الذين يصلون أمام مصلى السيدات عليهم أن ينصرفوا بعد صلاة مباشرة حتى لا يحرجوا الأخوات في أثناء الخروج، بارك الله فيكم. الإخوة المصلون الذين يصلون أمام مصلى السيدات بعد السلام مباشرة عليهم أن ينصرفوا راشدين بعيدا عن الباب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وحفظكم ورعاكم وسدد خطاكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.